بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نعيش بها مع الأمثال القرآنية بمعية شيخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية اليوم التي نريد توضيحها بمثل من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نريد أن نركز على قضية أنه أعرض عن ملة إبراهيم فسفه نفسه واحتقرها. هل يمكن كيف ذلك؟ أن أبدأ بملمح قبله؟ تفضل. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. رغب عن ورغب فيه. الأفعال نوعان: فعل تام وفعل قاصر. الفعل التام يصل إلى المفعول بذاته: أكلت تفاحة. القاصر يحتاج إلى أداة: كأن تمسك بيدك عنقود العنب وتأكله. فعل التام. أما في تفاحة بعيدة عنك تحتاج إلى عصا كي تصل تسقطها إليك، هذا الفعل القاصر. لكن في دقة بالغة بالأفعال: رغب فيه ورغب عن. أفعال كثيرة جدا، أفعال قاصرة بحرف جر بعدها يتضح المقصود، يتضح المعنى: رغبت فيه ورغبت عن. رغبت فيه، أردته. أردته، عن رفضته. بالعكس تماما. بالعكس تماما. فهنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. نعم، حروف الجر بتحدد. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الإنسان قد يسفه شيئا أمامه، يسفه بيت ما أعجبه، صغير وبعيد عن الشمس، قد يسفه مركبة قديمة مصروفة كبير وسرعتها قليلة، قد يسفه محل تجاري بحي فرعي، يعني يعرض عنه فيسفه، أشياء كثيرة. فلما سفهه أعرض عنه. واضحة تمام؟ لا. أما رغب فيه أحبه. في عنا مئات الأفعال القاصرة يتضح معناها بحرف بعده. فهو لما رغب عن المنهج هو لم يسفه المنهج، سفيها نفسه. سفيها نفسه. يعني إذا إنسان يعني ترك الطعام والشراب ضعفت نفسه. هو ترك الطعام والشراب ليس احتقارا ولكن جهلا. نعم. أنت إن أردت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. أنا لا أبالغ. في عنا شيء اسمه لذة وسعادة. اللذة حسية تحتاج إلى مال، إلى ثمن طعام طيب، إلى بيت واسع، إلى مركبة فارهة، وتحتاج إلى صحة وإلى وقت، ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما تنقصك من عوامل اللذة واحدة. في البداية الصحة طيبة جدا، وقت فيه بس ما في مال، اللذة منقوصة. في الوسط لك عمل، وظيفة راقية، معمل صغير، دخل معقول، في مال وفي صحة بس ما في وقت، مشغول بعملك. حدثني أنس لي: والله 36 سنة ما ذهبت سيران. عنده معمل من بيته إلى عمله؟ أبدا. كبر بالسن، تقاعد، المعمل استلموا أولاده، عنده وقت وعنده مال بس ما عنده صحة، أمراض لحكمة بالغة بالغة. اللذة تحتاج إلى شروط ثلاثة، أما السعادة شيء آخر. لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة أخذت من رحمته، من قدرته، من علمه، من حكمته، اشتققت الكمال من الله. يعني الحقيقة أنه تخلق بإخلاق الله، فأنت لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. نعم، إذن هذا المعنى سيدي اللطيف جدا في الآية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن الذي يعرض عن منهج الله احتقر نفسه. يحتقر نفسه. لماذا احتقر نفسه؟ أنه هي خلقت لمعرفة الله. نعم، حرمها من الخير. خلقت لمعرفة الله، وخلقت لأبد الآبدين، وخلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، فلما ترك الله ترك منهجه احتقر مهمتها، احتقر مستقبلها، احتقر مآلها، احتقر الجنة التي خلقت من أجلها. نعم، وفي المقابل ينبغي أن يعني إذا كان لا يسفه نفسه فإنه يحملها على طاعة الله. أبدا. قد أفلح من زكاها وقد خاب يعني من دساها. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. نعم، إذن سيدي تزكية النفس تكون بطلب العلم ثم العمل به ثم الإقبال على الله. هي كليات الدين سيدي، تعلم وعمل وأقبل، ثلاث كليات. أما العمل نوع سلبي نوع إيجابي، سلبي استقامة، الإيجابي عمل صالح، صفي أربعة. هي كليات الدين. الدين له كليات، الفكر، التصور، الإيديولوجيا، العقيدة، المنطلق العقلي، كلها كلمات متشابهة مترادفة. هلأ الحركة نوعاً سلبية استقامة، أنا ما كذبت، ما أكلت مال حرام، ما فرقت بين زوجين، كلها ماءات سلبية. تقصدون الامتناع سيدي، الامتناع يمتنع عن شيء. نعم. نعم. الإيجابية أنفقت من مالي، من علمي، من خبرتي، من اجتهادي، من مكانتي، من جاهي. هلأ لما عرفت الله واستقمت على أمره وأنفقت من مالي، الآن صار معي خط ساخن مع الله، أقبلت عليه، اشتققت من رحمته رحمة، من كماله كمالا، من عدله عدلا، من إنصافه إنصافا، أقبلت على الله. هي كليات الدين يا أخي، عقيدة، استقامة، عمل صالح، اتصال بالله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. يعني فاذكروني أذكركم، إنك إن صليت ذكرت الله، إن قرأت القرآن ذكرت الله. أما إذا ذكرك الله هنا أعطاك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، أعطاك التوفيق وما توفيقي إلا بالله، أعطاك الحب لمن حولك تحبهم ويحبونك، أعطاك الحكمة. الحكمة شيء أعظم عطاء إلهي. لذلك البطولة أن تصل إلى مرحلة تأخذ من الله حكمته، علمه، رحمته، هكذا. نعم، إذن سيدي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف خاب من دساها؟ أولاً أنا مضطر أن أقول لك ما معنى أفلح. نعم، النجاح جمع أموال طائلة، بيل جيت 90 مليار، جوبز 700 مليار. أما الفلاح أن ينجح مع الله معرفة وطاعة وتقربا، وأن ينجح في بيته في اختيار زوجته وحملها على طاعة الله وأولاده وتعليمهم وتهذيبهم، وينجح في صحته. فإذا جمعت بين معرفة الله وطاعته وحسن اختيار الزوجة وأولاد وتربية أولادك والعمل، وحسن اختيار عملك في عمل في خدمة للناس في ملهى ليلي، نعم. فإذا أحسنت اختيار عملك وحرفتك وزوجتك ومع الله كنت كما ينبغي، وكنت مع الله كما ينبغي، أنت فالح قد أفلح. الشيء الذي يلفت النظر، لم ترد ولا مرة في القرآن كلمة ناجح، فالح فقط، لأن الفلاح شمولي والنجاح أحادي، والفلاح لا يكون إلا في طاعة الله أبداً. وفي تزكية النفس، بينما الخسران في أن يدسيها، يعني أن يجعلها خبيثة دنسة. بارك الله بكم سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم أيضا حسن المتابعة، سائلا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن يرزقكم الله كل خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.